أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سبحان الله. لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ليدلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وما أدراك ما الحاق كذبت ثمود وعاد بالقارعة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وما هو إلا ذكر للعالمين وما ما الحق وما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال فهل ترى لهم من باقية وجاء فعقوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور في جنة عالية

كلوا واشربوا هنيئا Oh, صدق الله العظيم.